لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك، يعني خلاف إثبات حكمة الله عز وجل وإثبات الغاية المرادة منه سبحانه وتعالى في أمره وفي خلقه. أقول: وهذا الولود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية، وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل. ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواها وصفاته وهيئاته، فإنه لو استنفذ عمره لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل. والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة، ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجد الجاحد السبيل إلى إنكارها. وهذا شيء عجيب، يعني الواجب أن لا يكون هناك سبيل إلى ذلك، ولكن كثرة التردد، كثرة حصول هذا الأمر وجريان العادة به، جعل كثيرا من الملحدين والجاحدين يرون ذلك غير مرتبط بأمر الله عز وجل وبصفته الحكمة، أن له صفة الحكمة. يقول: هذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة، كما أنكرت وجود الصانع تعالى مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته، بحيث استوعبت كل موجود، ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره. وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة ظهورها وكثرتها سمحت نفوس الجهمية بإنكارها. قضية العلو في وقتنا الحاضر من أعظم ما يعني يحتاج إليه في الرد على القائلين بالحلول ووحدة الوجود. رموزهم تلمع هذا في هذا الوقت، ويرغب في تعظيمها وتعظيم شأنها، أمثال الحلاج وابن عربي محي الدين وابن الفارض وجلال الدين الرومي. هذا الخطر خطر كبير جدا، وهذا الأمر يلتبس على من ينكر صفة العلو. أما من أثبت علو الله على عرشه وأنه بائن من خلقه كإجماع أهل السنة، فهذه المسألة تضمحل تماما بإثبات العلو. يقول: وهكذا شواهد صدق أنبيائه ورسله، ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، فإن أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهار، ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمكابرون من الإنكار. صدق والله. أدلة التوحيد والربوبية واستحقاق العبادة وحده لا شريك له كأدلة الهواء، وأدلة وجود صدق الرسل كالماء يعني نقول شبهنا أدلة التوحيد وأدلة النبوة والرسالة لا وجدناها في انتشارها كالماء والهواء لكل من يطلبها، كل من يطلبها يجدها، لا لأنه لا حياة للبشر دون الهواء والماء، فلذلك جعلها الله عز وجل مبذولة لكل أحد، لا يدفعون فيها ثمنا، لا يحتاجون إلى شرائها، هذا هو في الأصل في حاجة يعني. ولذلك أدلة صدق الرسل وأدلة الربوبية كالماء والهواء. يقول وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطي الكمال هي من أظهر الأشياء وأوضحها، وقد أنكرها من أنكرها، ولا يستنكر هذا، فإنك تجد الرجل منغمسا في النعم وقد أحاطت به من كل جانب وهو يشتكي حاله، نسأل الله العافية، يتسخط مما هو فيه، وربما أنكر النعمة، فضلال النفوس وغيها لا حد له ينتهي إليه، ولا سيما النفوس الجاهلة الظالمة. ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية. العلل الغائية أي في الأمور التي لها غاية وحكمة، لا هناك غاية من وراء ذلك. يقول والمصالح التي تضمنتها هذه الشريعة العظيمة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها، يعني نقصد أن المصالح التي ضمنتها الشريعة والحيكة وأنواع يعني قيام الدنيا والدين بها هي من أدلة الإعجاز، المعجزات النبوة، وأنه رسول الله حقا، ولو لم يأتي بمعجزة سواها لكانت كافية شافية. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وصدق الله العظيم. فإنما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وشهود ذلك في تضاعفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والآثار التي بها انتظام مصالح المعيش. فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده؟ وإن تجمل واستحيا من العقلاء قال ذلك أمر اتفاقي غير مقصود بالخلق والأمر، مع أن هذه مسألة كبيرة جدا، لكن سبحان الله قد جعلوا القواعد التي قرروها في الصفات بالمنطق اليوناني مستوجبة لنفي الحكم. وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيرا من خلقه بأشد العذاب الأبدي لغير غاية ولا حكمة ولا سبب، وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب. السبب كفرهم وشركهم وظلمهم، والحكمة أن يرى وأن يعلم آثار أسمائه وصفاته، فهو شديد العقاب، وهو سبحانه عزيز ذو انتقام، وهو العزيز الرحيم. وليعلم أهل الإيمان نعمة الله عليهم بالجنة، تالله قال عز وجل عن المؤمن في مناظرته الذي لقرينه قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهو يشهد نعمة الله عليه بوجود هذا النوع الآخر من البشر المعذبين. يجي واحد بيقول لك طب ما كان يخليهم يشوفوا نعمته بطريقة تانية، انت مالك؟ رب أنت، أنت خلقت نفسك؟ ثم هذا هو مقتضى العدل، يظهر عدله سبحانه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أمن يسب الله عز وجل ليل نهار ويدعو له الصاحبة والولد ويسبه جهارا بأنواع السب كمن يعظمه ويوحده ويركع له ويسجد ويرجوه ويخافه؟ أمن يكذب الرسل ويعاديهم ويقتلهم كمن يصدق هؤلاء الرسل ويتبعهم ويحبهم من كل قلبه؟ سبحان الله. فظهور آثار الأسماء والصفات من أعظم الحكم. يقول كيف يظن، كيف يستجيز أحد أن يظن بربه أنه يفعل، أنه يعذب كثيرا من خلقه بأشد العذاب لمحض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب؟ فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية، وأن هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى. وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة يقصدها، بل ما ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلا على مثل بغير مرجح؟ وأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟ أنه يأمر الناس بأشياء هي مماثلة تماما لما نهاهم عنه لمجرد المشيئة المجردة. يعني عايز يقول ان البيع زي الربا، بس البيع حله الله والربا حرمه الله، لكن الاثار بتاعتهم زي بعضه، والزنا زي الزواج كله زي بعضه، فيش مصالح في الزواج ومفاسد في الزنا. أقول ذلك عاقل؟ السرقة والغصب زي التجارة الحلال والتراضي في البيع والشراء، اللي يعرف ياخد حاجة من حد ياخدها، واللي يعرف يغتصب الناس يغتصبهم، وهو ده زي ما فيش ضرر، بس ده ربنا حرمه والحلال ربنا أحله. كيف ذا؟ مستحيل. وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول النفاة؟ وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة وعبثة؟ تكلفات ما ملاش معنى، يعذبنا وخلاص. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقنا، في خلقه وأمره، لزاد ذلك على 10,000 موضع مع قصور أذهاننا ونقص علومنا ومعارفنا. بل بعد التقدم العلمي الحديث في الأمور الكونية صارت 10,000 رقما متواضعا للغاية. فإن الإتقان البالغ في كل خلية من الخلايا فوق تصور البشر، والإتقان البالغ في النجوم والكواكب كل واحد منها شأن عجيب. الإتقان التام في جريان الشمس والقمر والليل والنهار، كل واحدة من هذه لها تفاصيلها. يقول مع قصور أذهاننا ونقص علومنا ومعارفنا، بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب، وإلا فالأمر فوق ذلك. وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، كما قال الخضر لموسى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل إبطال الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟ يعني تنفيذ عن الشرع في الحقيقة. طب الناس هتقول لهم ايه؟ علشان يلتزموا هذه الشريعة، عشان تحسن الشريعة لهم، عشان تقول لهم التزام الشريعة يجيب لكم مصالح الدين والدنيا والآخرة، تقول لهم لا ده هو بس كده وخلاص، خلاص كده وخلاص، طب احنا عندنا كده وخلاص، نعمل احنا كده وخلاص. وهل يمكن فقيها على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاد بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات. مش احنا اتفقنا ان مفيش تليفونات مفتوحة؟ كل الإخوة اللي فاتحة تليفوناتها تقفلها. وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات، فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية، فإذا رأوا أن هذا لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع ولا يمكنهم دفعه عن نفوسهم، خلوا الشرائع وراء ظهورهم وأساءوا بها الظن. هذا حال الفلاسفة، قالوا لا يمكننا الجمع بينها وبين عقولنا. مش بس الفلاسفة، إلى زماننا هذا كثير جدا بسبب الانحرافات عن الشريعة ظن أناس أن الشرائع لا تأتي بمصالحهم، ولذلك ظنوا أن الشرائع تأتي بما يخالف العقل، فلا بد أن نرفض الشرائع. قالوا لا يمكننا الجمع بينها وبين عقولنا، ولا سبيل لنا إلى الخروج من عقولنا، فخرجوا عن الشريعة وعملوا بعقوله. رأوا أن القول بالفاعل المختار لا يمكن إلا مع نفي الأسباب والحكم والقوى والطبائع، سبب قضية القضاء والقدر، إن الفاعل المختار يبقى هو الذي سوف يختار دون أي حكمة ولا مصلحة لغلوبهم في الجبر. يقول ولا سبيل إلى نفيها، فنفوا الفاعل المختار، نفى ورود الله. هذا حال ملاحدة الفلاسفة قديما وحديثا، لأن الكون عندهم فيضفاض من الوجود الأزلي، من الوجود المطلق الذي لا ذات له ولا صفة، فيض فاض رغما عنه لأنه ليس له إرادة. إذا لم يكن له ذات ولا اسم ولا صفة، فبالتالي ليس له إرادة ولا قدرة. قال وأولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل المختار، يقصد نفات الحكم والعلل من المسلمين، مش هيقدروا يقولوا مفيش ربنا زي الفلاسفة. أولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل المختار، ورأوا أنه لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحكم والقوى والعلل، فنفوها. وبين الطائفتين بعد المشرقين، يعني عايز يقول هما قواعدهم المنطقية اللي خلت، اللي هي نشأة من عقيدتهم بتاعت الفيض هي، وان هو بدون إرادة وبدون صفات، خلت استعمال القواعد دي لما يجي يستعملها ويطبقها على قضية الحكمة والتعليل وقضية القضاء والقدر، يوم يطلع ان هو لا يمكن ذلك، فجمعوا بين المتناقضين، ما يقدروش ينفوا وجود ربنا، فقالوا الأهون ان احنا ننفي الحكم والأسباب. يقول ولا تستهن بأمر هذه المسألة، فإن شأنها أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة جدا. ومن فروعها أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله سبحانه من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار، الإبدار هو البدر يعني، هلال ثم بدر، والكسوف والاستسرار، الكسوف والاستسرار اللي هو وقت القمر لما يختفي في بعد في آخر الشهر ليلتين أو ثلاث ليالي، وربما ليلة نادرا وثلاث أيضا نادرا. يقول وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين، فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول، فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد. هؤلاء هم الطبيعيون القائلون بالطبيعة، نيتشر وما أكثرهم في المشرق والمغرب في زماننا، فصاروا ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، فهي التي فعلت وهي التي تركت. والطبيعة دي مين؟ مفيش حد. هي الجمادات دي؟ هتقول هي الجمادات؟ لا، ده حاجة أمر في عقولهم فقط. هتقول هي دي الطبيعة؟ أنا وإنت الطبيعة؟ يعني إيه الطبيعة؟ معنى مجهول. نيتشر دي كلمة، ما هو في الحقيقة الذي جعل للأشياء طبائع هو الخالق المختار، الفاعل المختار سبحانه وتعالى، الفعال لما يريد، الذي جعل للعباد وللمخلوقات طبائع صارت طبيعة، وليس أن هو الذي وضع قوانين الحياة، هو اللي خلى الجاذبية بقى لها عجلة منضبطة، والأجرام بقى لها يعني سرعة منضبطة معروفة ومحسوبة. من الذي جعلها كذلك؟ لذلك يعني ايه الطبيعة؟ كلام يعني فعلا للأسف الشديد أصبح انتشاره من أكثر ما يكون. وقبلهم طائفة من المتكلمين فلم يثبتوا لذلك سببا إلا مجرد المشيئة والقدرة بدون أسباب وحكم، وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها. أحيون الله، والناس دي أكيد حد بيقول عليهم كلام غلط، لكن كتبهم تشهد بذلك. فساد العقول بلغ غايته. يقول ولا سبب ولا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز والحكمة والغايات، حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم. إيه الجوهر الفرد ده؟ جوهر فقط بلا عرض بلا صفات، جوهر مجرد كلام فلسفة ملوش لازمة تاني ولا أول، بس هكلمة عندهم جوهر فرد. فرد يعني مجرد عن كل شيء، مش كلهم متفقين عليها. يقولوا إن الفلك والراحة ونحوهما مما يدور يتفكك عند الدوران دائما. هذا متناقض ومخالف لصريح العقل عند التأمل. ليه بقى؟ لأن أنت بتشوف الشيء اللي بيلف ده بيلف زي ما هو، كل مرة بيلف فيها، مش ان هو بيتحلل او بينفك عن صفاته لانه ملوش صفة. عشان كده بيقول جوهر فرد جوهر فرد جوهر فرد في كل لحظة من اللحظات. مش مهم. يقول والقادر المختار يعيده كل وقت كما كان، وان الالوان والمقادير والاشكال والصفات تعدم على تعاقب الآنات، يعني على تعاقب اللحظات، تعدم ويوجد غيرها، تعدم ويوجد غيرها. ليه؟ علشان ما فيش حاجة مرتبطة بحاجة، والقادر فيش أسباب. والقادر المختار يعيدها كل وقت، وإن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب ويعيدها القادر المختار. كل ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائية. ورأوا أنه لا يمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل النفين لوجود الله يعني إلا بذلك. ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء، ولم تهتدي الطائفتان للحق الذي لا يلوذ غيره، وهو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته، ويفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات محمودة. زود بقى يفعل بحكمته. وقد أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر. وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طواف وأكثر طوائف النظار، وهو قول الفقهاء قاطبة، إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعاد فقهه أصول دينه. يعني فقهاء أشاعرة خلوا الفقه له حكم ومصالح ومناسبات، ولذا أثبتوا القياس وأن الشارع كده، ولما يجي عند قواعد العقيدة يستعمل كلام ليه النفاة الفلاسفة، ويقول لك أن النار لا تحرق وإنما يخلق الإحراق عند وجودها، وهذا التخريف الفظيع. والحمد لله ونقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.